الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم وعبادتكم. في هذه الحلقة سنتعرف على لماذا جديدة في سلسلة الهدف منها تصحيح المسار وتصحيح السلوك وفقا لقواعد الإسلام. اليوم نطرح هذا السؤال: لماذا العلم؟ لماذا نتعلم؟ لماذا لا نقضي حياتنا نلعب، نلهو، نسافر، نستجم؟ لماذا نذهب إلى المدرسة، نذهب إلى الجامعة، نبحث عن المعلومات، نطالع الكتب؟ لماذا نتعلم؟ في البداية وقبل كل شيء، علينا أن ندرك أن هنالك أبعادا فطرية، أي أنك تجد الإنسان ينجذب إلى شيء من الأشياء دون إرادته، دون أن يكون له أدنى تحكم بذلك الإنجذاب. مثلا أضرب لكم مثالا كانجذاب الإنسان نحو الأمل لا بإرادته، تجد الإنسان دوما يبحث عن الأمل، ويكاد يكون الأمل هو الأساس الذي يجعل من الإنسان يبحث عن تحسين مستقبله. كذلك العلم من الأبعاد الفطرية التي أكد الباحثون وأكد المختصون هي طلب المعرفة وطلب العلم. فالإنسان في هذه الدنيا تارة يلتمس العلم عبر الدراسة، أي أن يدرس، وتارة يتلمس العلم من الخبرة الحياتية، من الحوادث، من المواقف، هذه كلها تصب في رصيده المعرفي. وتارة يكون العلم فيضي كما هو الحال في الأنبياء والمرسلين، أي أن الله عز وجل يلهمهم ذلك العلم من دون أن يرتادوا الأماكن التي يدرس فيها العلم. نحن اليوم نتحدث عن الإنسان العادي، لماذا يتعلم؟ حينما نرجع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله والأحاديث الواردة عن عترته، نتلمس أكثر من بعد يتحدث عن العلم. مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شرف كالعلم، بمعنى أن العلم يضيف على الإنسان كثيرا من هالة الشرف. لماذا؟ لأنه يجعله إنسانا محيطا، إنسانا عارفا في حدود الشبهات، يعرف أين الحلال، يعرف أين الحرام. وكما نعرف فالمنطق الإنساني والعرف الإنساني نص على أن الشرف هو متولد من رصانة الإنسان، من خطوات الإنسان الصحيحة. كلما زادت تلك الخطوات، كلما أمسك الإنسان دوما بالطريق الصحيح، ازداد شرفه وسمي لدى الناس شريفا. إذن الشرف يتأتى من الفعل الصحيح، عدم الاقتراب إلى الرذيلة. أنا كيف أميز الرذيلة عن الفضيلة؟ يتميز ذلك من خلال العلم، حين أكون عالما بحدود الرذائل، عالما بحدود الفضائل، عارفا بأن الربا يورثني العار، بأن الزنا يورثني العار، عارفا بأن الشبهة هي محل حرمة وعلي أن لا أقع فيها، أحافظ على سمعتي لكي أوصل الصورة بطريقة أقرب إلى السامع، المدار كله وفقا لمنطوق الحديث النبوي يدور حول السمعة. كيف أحافظ على سمعتي إن لم يكن لدي علم بما حولي؟ أعلم أن الملهى هو بناية فيها رقص وفيها غناء وفيها عدم احتشام وفيها لهو وفيها كثير من الأشياء السيئة. هذه البناية يجب أن لا أدخلها. كيف أعلم ذلك حينما أتعلم؟ كيف أبتعد عن الاحتيال والنصب حينما أقف على أن الاحتيال والنصب على الآخرين هو شيء سيء؟ هذا العلم، هذه الإحاطة، هذه المعرفة، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هي شرف. هذا البعد الأول. البعد الثاني، لماذا نتعلم؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أنت تحرس المال والعلم يحرسك. إذن العلم يكون حارسا للإنسان، يقيه من المخاطر. أضرب لكم مثالا: لدينا شخصين، الأول جاهل والثاني عالم، وأمامهم موقف أو حادثة. ما هو موقف الجاهل وما هو موقف العالم من تلك الحادثة؟ تجد أن الجاهل يسير خلف عاطفته ويدخل نفسه في آتون تلك الحادثة، وقد يكون ذلك الإدخال يورثه الموت، الندم، غيرها من الأمور. بينما نجد العالم يتحلى بالدراية فيسأل ويستقصي ويبحث، يعرف هدف هذا الموقف، يعرف تفاصيل هذا الموقف، ماذا يريدون في هذه الحادثة، إلى أين يريدون أن يصلون. إن رأى أن تلك الحادثة تنسجم مع مبادئه وأفكاره ينتمي أو يتحرك نحوها، وإن رآها أنها لا تنسجم، وإن رآها أنها باطل أو أنها خاطئة، يتجنبها. العلم هنا تجده قد حرس العالم، بينما نجد أن الجاهل قد مشى وسار خلف غريزته وعواطفه ووقع في المحذور، وكثير من الأمثلة في هذا الجانب. إذن لماذا نتعلم؟ لكي يحرسنا العلم. الأمر الثالث، لماذا نتعلم؟ لأنه قد ثبت عند الجميع أنه لا يستطيع الإنسان أبداً أن يتقدم خطوة نحو الأمام إلا من خلال العلم، إلا من خلال المعرفة. فكل الأشياء ترتبط بالعلم وترتبط بالمعرفة. نعم، أؤكد كل الأشياء. فمن لا علم له تجده يفتقد الكثير من الأمور، يفتقد الوعي، يفتقد الدراية، يكون لقمة سائغة لكل نصاب، لكل محتال، لكل طاغوت، لكل ظالم. المجتمع الذي يبتعد عن العلم والتعليم ولا يهتم أبداً بالمسيرة التعليمية تجده مجتمع يسيطر عليه أنصاف المتعلمين والجهلة، يسيطر عليه المحتالين، ويأخذوه لا إلى بر الأمان، بل يأخذوه إلى شاطئ الفوضى والاضطراب والأمور السيئة. إذن هل يجب علينا أن نتعلم؟ نعم، يجب علينا أن نتعلم لكي نلبي نداء الفطرة، ولكي نزداد شرفا ورونقا وشخصية جيدة. نتعلم لكي يحرسنا العلم كمجتمع وكأمة، من أن نتجه في الاتجاه الخاطئ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة ولماذا جديدة في هذا الشهر المبارك.